وإن تولوا فإنما هم في سقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ها؟ صبغة الله، صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. صبغة الله نور فطر الله عليه خلقه كلهم، فطر الله كل الناس يحبونه ويؤمنون به. قولوا آمنا بالله. كل الناس أتباع كل الرسل آمنوا بالله، ثم اجتالتهم الشياطين فصرفتهم عن الحنيفية السمحة إلى أديان باطلة وإلى نحل منكرة، حتى أهل الملة الحنيفية اجتالتهم الشياطين فدبت في أوساطهم الشرك والكفر والبدع والمحدثات التي شوهت صبغة الله، التي شوشت على صبغة الله، التي كدرت في أنفسهم صبغة الله. ففطر الله الناس على هذه الصبغة وجعل البلايا والمحن تطهر الصبغة وتطهر النفوس من أكدار هذه الصبغة. فطر الله الناس حنفاء، فإذا تكالبت عليهم أصناف الكدر من شرك وكفر ومحدثات وبدع تأتي البلايا والمحن فتطهر النفوس لتجلو الصبغة. مناسبة الكلام، مناسبة الكلام أن بلادنا تمر بمنعطفات في غاية القسوة. هناك أيد لا تريد لهذه السفينة أن تسير. مناسبة الكلام أن محنا تدب في جنبات الأمة تسيل دماءها، تجعل الدماء تنزف، تبدد كل محاولة للإصلاح. لا يكاد المصلحون يجدون الفرصة ليصلحوا حتى يجددوا لهم الأزمات والمآسي. لا يكاد الناس يتنفسون رائحة العزة من بعد سني الذل، حتى يأتي من يكدر عليهم ليفقد الناس الثقة في المصلحين. وهنا جئتكم مبشرا، أتيتكم اليوم يا قومي أبشركم، أبشروا فإنها صبغة الله. وهذه البلايا والمحن قال الله عنها فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، هذا تدبيره، ملك وهذا شأنه وشأن خلقه، ملك وهذا شأنه وشأن دينه، ملك وهذا شأنه وشأن خلقه. جعل دينه يجلو بهذه المحن والبلايا. وهنا ينكشف لك السر، قبل أن أسألك عنه ينكشف لك السر أن تنقلب كل محاولة للإفساد إلى مزيد من النور بستر الله ورحمته. هذا هو السر في أن تفشل كل محاولات تسويه الدين وأهله، أن ينقلب الناس يحبون الدين أكثر. هذا هو السر، أن ينقلب الناس من بعد حملات التسويه والتخويف من الدين وأهله، فيصبح الناس لا يجدون ملجأ ولا ملاذا إلا إلى رب العزة وإلى دينه وأهل دينه. سبحان الملك، قصة مذهلة حدثت في مكة المكرمة. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة أسري به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس وأعرج به إلى السماء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لما أسري بي فزعت من أمري. شوف ربنا نعمه فظيعة، ربنا كرمه يفزع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت ليلة أسري بي فزعت من أمري. من أمري هو الإسراء والمعراج، مشكلة أم نعمة ومنحة وتكريم وتشريف ورفعة وعزة لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولكن هذه الرفعة. قال رسول الله: فزعت من أمري وعرفت أن الناس مكذبية. هيصدقوني إزاي؟ أنا بقول لهم يأتيني الوحي من السماء فيكذبوني، أفأقول لهم كل هذا الذي جرى ورسول الله لا يكتم الرسالة؟ فجلس حزينا، فإذا بعدو الله أبي جهل يمر به صلى الله على نبينا وسلم، فنظر إلى رسول الله ثم قال له مستهزئا: هل كان من شيء؟ مالك الليلة النهاردة؟ مالك؟ هو في إيه؟ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: وما ذلك؟ قال: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال رسول الله، مش عارف انتوا حد قال لكم ما تصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: أسري بي إلى بيت المقدس. قال: إلى بيت المقدس وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فكتمها أبو جهل ولم يري رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكذبه، بلعها، تصنع أنه مصدق، يخشى المسكين الكذاب البشع أن يجحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام نفسه وصلى الله على نبينا الصادق. فقال: أرأيت لو أحضرت لك الناس وجمعت لك قومك أكنت تخبرهم بما أخبرتني؟ وقع على كنز، وقع على كنز، فرصة إعلامية، سبق إعلامي، فرصة سينشرها بين القنوات، خبر سينفرد به في الصحف. فقال رسول الله: نعم. ففزع وهلع إلى الناس، ينادي في الأقوام والمعاشر، ينادي في القبائل، وينادي في كل الجالسين، وحتى انجمع، حتى انجفل له كل الحلقات وكل الناس، وجلسوا إليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: يا محمد، ونقول صلى الله على نبينا محمد، أخبرهم بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. فقالوا جميعا: إلى أين؟ فقال رسول الله: احنا جايين نصلي على النبي وبس، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أسري بي إلى بيت المقدس. قالوا له جميعا: وأصبحت بين ظهرانينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. لك أن تتصور الآن حالة أبو جهل، لك أن تتصور المقاطع الكثيرة التي تسبب في نشرها. صار أبو جهل صاحب هذا السبق، سبق تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشرها في كل قناة، بعثرها في كل صحيفة، أتى من كل القبائل بالناس، كل الناس حديثهم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، كل الناس حديثهم تشويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس حديثهم تشويه الدين، كل الناس حديثهم إفشال هذه الرسالة، كل الناس حديثهم كذب هذه الرسالة، كل الناس حديثهم إفقاد الثقة في الدين. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انعت لنا المسجد. انا اريدك ان تتصور حالة ابي جهل. انعت لنا المسجد، انعت لنا المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعلت انعته. انعت لنا المسجد يعني وصف لنا شكله ايه. فجعل يصف المسجد، يصف في المسجد، يصف في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسيت بعض نعته رفع لي المسجد، فجعلت أنظر إليه وأنعته. وفي الناس من ذهب إلى المسجد ويعرفه، فقال كل الناس في كلمة واحدة: أما النعت فقد صدق والله محمد. إيهن يا صبغة الله، إيهن يا صبغة الله، ما أجلاك رغم ما يكيدون، ما أظهرك رغم ما يشوهون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إن هؤلاء الظالمين المكرة، الفاجرين الكفرة، الذين يصدون عن السبيل ويشوهون دين الله ويحاربون شريعته، يعملون على نصرة الدين وهم لا يشعرون. إنهم يجلون صبغة الله في قلوب الناس ولكنهم لا يعلمون. هذا هو السر، أن تنقلب كل المخاوف إلى فرح. هذا هو السر، أن تنقلب كل التشكيكات، أن ينقلب كل التشكيك والتخوين والتكذيب إلى مزيد من الثقة واليقين في قدرة دين الله على ريادة الأمة وقيادتها. ولهذا أبشركم أن بلادنا وديننا لن ترجع إلى الوراء أبدا إن شاء الله تعالى. إن تمكين الدين لن يرجع إلى الوراء أبدا أبدا. وكل هذه الحيل ستنقلب على هؤلاء السحرة المكرة، وكل هذا الفساد سيحيق بأهله ولن يمس دين الله، لأنها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تأملوا معي قصة غلام أصحاب الأخدود. وأنا أفكر في هذه القصة وأريد أن أسرد لكم هذا النموذج الخطير للدعاة إلى الله جل جلاله، هذا الداعية الفذ الغلام، ولكني أقول هو اسمه غلام أصحاب الأخدود، وكل أصحاب الأخدود حرقوا، وغلام أصحاب الأخدود نفسه قتل، فكيف نعتبر به وكيف نجعله أسوة وقدوة؟ اسمع لشأنه، اسمع لعجب قصته لتعرف أن الحياة والعمر والدم يهون في سبيل رسالة ناجحة وفي سبيل إجلاء صبغة الله في نفوس الأمة. هذا الغلام، والقصة طويلة ولكني أختصر، لما عرفت دعوته وانكشفت ولم تصبح سرا أعلنت عليه الحرب، وأعظم الحرب الحرب النفسية. جيء براهبه، جيء بعالمه وأستاذه، فشج رأسه وقتل أمامه فلم يرجع عن دينه، وجيء ببعض أتباعه فشق أمامه على أن يرجع عن دينه فلم يرجع. فلما علم الملك أن هذا الغلام لن يرجع عن دينه شدد الحرب عليه، حتى لو كانت فيها قتله، حتى لو كانت فيها نهايته، إن لم نربحه في صفنا فلا بد أن يموت. قال للجندي: خذوه إلى جبل كذا وكذا، فإذا وصلتم إلى رأس الجبل راودوه عن دينه، فإن كفر وإلا فألقوه، دهدهوه من الجبل. فلما صعدوا بالغلام، ولك أن تتخيل الغلام ويصعدون به جبلا، يصعدون به الجبل، هذا زمن قد يستغرق يوما أو أكثر، من الممكن أن يصعد الجبل في أكثر من يوم، يصعدون به الجبل، كل هذه حرب نفسية، كل هذا ضغط نفسي عليه لكي يرجع عن دينه. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، واذكر هنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله. اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهدها الجبل، فتساقط الجنود وقتلوا، وبقي الغلام لم يفر، لم يكر، لم يستقر، وإنما رجع لسجانه ومحاربه يواجهه. ماذا يريد الغلام؟ أول ما رآه قال له الملك: ماذا فعل أصحابك؟ أصحابي؟ أصحابنا ولا أصحابك أنت؟ ماذا فعل أصحابك؟ قال: قلت اللهم اكفنيهم بما شئت فكفانيهم الله بما شاء. فأمر بالجند، قال: خذوه في قرقور إلى وسط البحر، فإذا توسط البحر راودوه عن ديني، فإن رجع وإلا فأغرقوه. فأخذوه في وسط البحر، رحلة إلى وسط البحر، ضغط نفسي، تخويف. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتحرك القرقور، فغرق الجند ورجع إلى الملك. ما باله يرجع؟ إن له رسالة أن يجلي صبغة الله عن كل الناس، ليست رسالته أن يحكم، لذا ليست رسالته أن يكون في أمان، ليست الرسالة أن يأكل رغيفا أفضل، ليست الرسالة أن يجد أنبوب أيسر، ليست الرسالة أن يجد وظيفة أسرع، ليست الرسالة أن يجد أسعارا أرخص، وإنما رسالته أن يجلي صبغة الله في قلوب الناس، أن يؤمن الناس بالله ويحب الله. قال لما رآه الملك مرة أخرى: ماذا فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. لم يحكي له البطولة، أنا كنت محضر كذا، أنا كنت مذاكر كذا، أنا كنت ناوي على كذا، أنا كنت موفق في كذا، أنا تربصت بهم كذا، أنا فعلت بهم كذا، أنا كنت مخلصا في كذا، أنا. قال: كفانيهم الله بما شاء. قال: كفانيهم الله. ثم قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. يا يا يا يا له من غلام يؤدب الملوك، يا له من غلام يؤدب النخبة، يا له من غلام يؤدب المتطاولين والجبابرة المغرورين والأكاسرة. إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. فقال التلميذ أقصد الملك، فقال الملك وما ذلك؟ خلص بعتنا الجبل رجع، بعتنا البحر رجع، ذبحت شيخه وأستاذه رجع، خلاص يبقى نسمع كلام شوف آخرتها ايه. قال أن تأخذ سهما من كنانتي ثم تجعله في قوسك ثم تسدده إلي فتقول بعد أن تجمع الناس جميعا بسم الله رب الغلام فإنك حينئذ قاتلي. الوزراء لم ينفعوه، والمستشارين والمستشارون خذلوه، فانصاع للغلام وجمع الناس كلهم وأوقف الغلام ونفذ حذافير الكتالوج أن تأخذ سهما من كنانتي. شوف الذل، شوف التأديب، من كنانتي ثم تجعله في قبض كوسك، يعني ما حيرمي السهم من غير قوس، ولكنه التأديب. ثم تجعله في كبد قوسك ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك حينئذ قاتلي. فجمع الناس وأوقف الغلام وأخذ السهم من الكنانة، من كنانة الغلام، ثم جعلها في كبد قوس نفسه وقال أمام الناس كلهم بسم الله رب الغلام، وألقى السهم فوقع في صدغ ذلك الغلام، فوضع الغلام كفه على موضع الجرح فمات. فقال الناس أجمعون في إجلال لصبغة الله آمنا بالله رب الغلام. وهل لك يا صبغة الله، ما أجلاك رغم كيد الكائدين، ما أظهرك رغم مكر الماكرين، صبغة الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد. إخواني، إن دينكم هذا قد كسى الله به لحومكم، فهو هذا النور. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. إن الدين هو الصبغة التي تعلونا، وإننا إن خلعناها كشفت سوآتنا. لا ستر إلا بدين الله، ولا عافية إلا بصبغة الله سبحانه وتعالى. صبغة الله جل جلاله هذا الدين الذي ليس لنا غيره. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عمر في الرؤيا مسبلا إزاره، قال فأولته على أنه الدين، لأن الدين هو سترنا، لأن الدين هو الصبغة التي تستر سوآتنا. سنضيع إن تخلينا عن الدين، سنزل إن تخلينا عن الدين. وهنا أعود إلى قصة الغلام وأطلب منك أنت الإجابة على السؤال الذي سألته لك قبل ذلك، وهو إذا كان الغلام قتل والملك لما قال الناس كلهم آمنا برب الغلام أمر بخد الأخاديد في الطرق، أنفق أنفق أنفق أنفق أنفق، وأشعلها نيرانا وألقى فيها كل من آمن، أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، هؤلاء كلهم قتلوا والغلام نفسه قتل، فأين موطن النصر؟ أين موطن القدوة؟ كيف نتأسى بمن قتل وحرق أتباعه؟ ها؟ لأن الدنيا ليست غايتنا. إن الناس لما قالوا آمنا برب الغلام وقتلوا يكونون قد فازوا أم خسروا؟ لو أنهم عاشوا بعد ذلك 1000 عام على غير الإسلام ماذا يكون قد ربحوا؟ إن الفوز في قول الناس آمنا برب الغلام، وليس الفوز في أسعار أفضل ورخاء أفضل وغير ذلك، وإنما الفوز فيه آمنا برب الغلام، آمنا بالله رب العالمين. وهكذا الدين هو لباسنا وصبغتنا التي نلبسها، وكل هذه البلايا والمحن تجليه وتنظفه. أسأل الله جل جلاله أن يجلي هذه الصبغة فينا. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على التوحيد وتتوفنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه جل جلاله. الحمد لله والشكر لله كما ينبغي لجلال الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. أيها الإخوة، أما بعد، فيا أيها الإخوة، أسأل الله جل جلاله أن يأخذ ببلادنا إلى بر الأمان والعافية. اللهم مرر هذه الأيام بسلام، اللهم اجعل بلادنا في رحمة وعافية وبركة ولطف وستر يا ذا الجلال والإكرام. إخواني، ماذا نفعل لكي نجلي صبغة الله جل جلاله؟ ماذا نفعل لكي نجلي صبغة الله جل جلاله فينا؟ أولا، إذا انجلت بقع المحدثات من على ثوب الإيمان نصعت صبغة الله. إنها المحدثات، البدع، الإضافة على دين الله، هذا الذي شوه الصبغة. إن هذه الصبغة تتكدر بأن نضيف إلى دين الله جل جلاله ما ليس منه، بأن ننصرف عن السنة الحق إلى بدعة صرف. فلما انصرف أهل الدين عن مهمتهم ورسالتهم إلى اللعب بروث السياسة تكدرت صبغة الله، فلم يرى الناس صبغة الله فينا. ولما تلهى الناس أهل الدين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، تلهوا ببدعة المولد وغيرها من البدع والمحدثات تكدرت صبغة الله، فلم يرى الناس الصبغة الحق فتذبذب الإيمان، ولا مخرج ولا سبيل لكي يجتمع الناس على صبغة الله جل جلاله وتنصع فيهم إلا بتطهير ثوب الإيمان من بقع المحدثات. إنها سوهت يا قوم ولم تزين، النوايا الطيبة في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا قدم المولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل قال رب العزة جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ماذا قدمت الحلاوة لرسول الله؟ ماذا قدم اللعب بالسياسة لدين الله؟ ماذا قدم اللهو بالتوسع في الخدمات وغيرها مع الانشغال عن أصل الرسالة؟ ماذا قدم لصبغة الله إلا مزيدا من التشويه؟ أولا: عودوا إلى مصدر الصبغة، ارجعوا إلى نقاء الصبغة، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذا أولا. ثانيا: لكي تتجلو وتسطع صبغة الله فلا بد من قشع ظلمات الغفلات. إن سلاحا فتاكا يعصف بهذا الجيل من المتدينين اسمه الغفلة. إن سلاحا فتاكا يعصف بالذين يحبون الله ورسوله يفتك بهم اسمه الغفلة. ألسنا نجونا من فرعون يا قومي؟ ألسنا قد أنجانا الله من فرعون وقومه؟ قال الله لفرعون: فاعتبروا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الغفلة تدمر العبرة، تبدد العبرة، جعلت أهل الدين لما غفلوا يتساوون بالغافلين من الأصل. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لما امتنع الاعتبار وتغافلنا وتلهينا باللعب بالإنترنت ومتابعة الأخبار، يا لها من لحظة التي أرجعت فيها التلفاز إلى بيتك من بعد أن كنت تراه حراما. يا له من يوم أسود، يوم اشتركت في الإنترنت. يا له من يوم أخضر في تاريخك حياتك، يوم أدمنت مشاهدة الأخبار وتركت صلاة الفجر في جماعة. لو أحصينا الذين يشاهدون الأخبار والذين يجتمعون في صلاة الفجر أيهم أكثر؟ والغفلة فتاكة تمزق صبغة الله. فتوبوا إلى الله من الغفلة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثالثا وأخيرا: لكي تنصع صبغة الله جل جلاله وتجلو، لا بد من ذبح الذنوب وتذويب الران من على القلوب. إن الران الذي كسى القلوب أخفى وراءه صبغة الله. هذه الذنوب التي سودت وجوهنا أفسدت صبغة الله. وأختم بالبشرى كما بدأت، أن الله جل جلاله يحب أن يغفر. الله اسمه الغفار، اسمه الغفور. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنا أنبئكم كما أمرنا الله، أنبئكم يا إخواني، الله غفور رحيم وعذابه العذاب الأليم، وليس حائل بينكم وبينه إلا أن تتوبوا، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، نستغفر الله ونتوب إليه. إخواني، إن دين الله منصور، إن صبغة الله رابحة لا تخسر، إن الله ممكن لدينه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. دين الله منصور، الخوف عليك أنت. أبشرك، كل هذا الذي يحاك من الأحزاب حولنا سيبدده الله ويجلي صبغته سبحانه وتعالى في النفوس، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ يعني واحد عيل لعب في في في صبغة الله وشوهها وشخبط عليها، أتزول الصبغة؟ لن تزول. طهر فقط قلبك، طهر فقط نفسك، أقبل على شأنك بتبديد الغفلات والتوبة من المبتدعات وتزويب الذنوب، فستجلو صبغة الله بعد ذلك وتضيء وتنشر بإذن الله. أسأل الله جل جلاله بأن له الحمد لا إله إلا هو المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. ربنا يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا من أحبابك. رب اجعلنا من أحبابك، رب اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم أرد بنا خيرا، رب أردنا وأرد بنا خيرا، اللهم أردنا وأرد بنا خيرا، اللهم أردنا وأرد بنا خيرا. اللهم إنا نسألك الإخلاص، رب أخلص قلوبنا لك، واجعلنا من المخلصين لك، واجعلنا من المخلصين لك. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مخبتين، أواهين، منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نرغب إليك في الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك الحج والعمرة. رب يسر لنا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام كل عام. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ذي حاجة إلا فرجت عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولا مدينا إلا أديت عنه، اللهم ولا عزبا إلا يسرت زواجه، ولا مريضا إلا شفيته ورفعت عنه البلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن توفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. رب خذ بيده وناصيته إليك أخذ كريم عليك. اللهم أرد ببلدنا خيرا. اللهم إنا نسألك أن تحكم فينا شريعتك. رب حكم فينا شريعتك، رب حكم فينا شريعتك، رب اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. نسألك أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا من المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. وليست عادتي يعني موضوع الدرس اللي بعد الصلاة ده مش بس أنا يعني أنتوا وحشني وأنا محروم منكم، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته. في مثال غير مثال أصحاب الأخدود، غلام أصحاب الأخدود و المثال الثاني كان ايه؟ نعم الإسراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره الله بأبي جهل. قال رسول الله إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو الرجل الكافر. هناك مثال ثالث وهو الأحزاب، وهو اجتماع الأحزاب على قصم ظهر المسلمين. يقول ربي وأحق القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أنا هتجنن من كلمة اذكروا نعمة الله. فين النعمة بقى لحد دلوقتي؟ نجيب الآيات تاني. بتدفع كم؟ الصلاة. أنا عايزك تتعود تدفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. حالة رهيبة هي اللي بتعيشها دلوقتي، هي دي. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. إذ جاءوكم من فوقكم تلفزيون ومن أسفل منكم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم حوطوا علينا من كل حتة، قنوات وصحف ووقفات وضجيج وبدع ومحدثات ضجيج. هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الابتلاء والزلزال الشديد ده هينظف ايه؟ صبغة الله عشان تظهر على حقيقتك. علشان كده تحكي الآيات تحكي الآيات تحكي الآيات إلى أن جاء قول الله جل جلاله وإلى نعمة الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. خبر أبيض، ايه ده؟ هي الأحزاب من ساعتها؟ هي من ساعتها في احزاب؟ امال ايه؟ من ساعتها وكل الناس على كلمه واحده ضد الاسلام. من ساعتها وكل الالسنه وكل اصحاب المواقف وكل القوى وكل النخب وكل كلهم ضدنا يا اخي. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم. خبر أبيض، يعني الغلام وأصحاب الأخدود منهم من قضى نحبه ومنهم. مش كلنا رايحين يا جماعة ولا حد فاضل؟ بس المهم إيه؟ صدق الله ورسوله. المهم ايه؟ امنا برب الغلام. المهم ايه؟ صبغة الله تطلع تجلو حتى لو هنموت. قال لك: ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. احنا لو طلعنا من اليوم ده خطبة ودرس بحاجة واحدة بس هي دي كفاية علينا. انا عايزك يا عم الحاج لما تنوي انك تصوم وتعطش تقول: لو هموت مش هفطر. انا عايزك لما تنوي تسيب لحيتك وتسيبها ويقولوا لك في الشغل اي حاجه تقول: لو هموت مش هحل. انا عايزك لما في الشغل يقولوا لك ما تصليش العصر في الجامع وافرش مصلية هنا وصلي تقول لهم لو حموت هروح الجامع. عايزك لما يتحط لك الرشوة في الدرج ويقول لك ضمن المصلحة تقول لو حموت مش هاخدها. هي لو حموت دي كلمة السر. ومنهم من ينتظر. انت مستني تموت؟ انت مستني تموت يا شيخ وحيد؟ مستني تموت يا عمدة؟ ايوه لازم تنتظر الموت. وما مش جاي لك؟ حد فاكر ان الموت مش جاي له يا جماعة؟ حد مش هيزوره الموت؟ حد مش هيموت؟ استناه بقى، استناه كويس. ومنهم من ايه؟ من ينتظر. هو ده الصدق مع الله. صدق مع الله ان انت مستني الموت هيجي امتى بقى؟ تأخرت عليا ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مشوقا للموت: انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. انت مش هتشوف ربنا لما تموت. ها يبقى نعيش ليه بقى؟ نعيش ليه ما دام الدنيا ما فيهاش ربنا؟ ما دام الدنيا مش هنشوف فيها ربنا نعيش ليه؟ انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. علشان كده فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ربنا القوي العزيز رد كيده. طب كان جه ليه الكيد؟ عشان يجلي صبغة الله، عشان يجلي هذا ما وعدنا الله ورسوله. يا ملك سبحانك، يا ملك سبحانك، كل ده لأن الله يريد أن يسمع هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ربنا ملكه ملك، وهذا شأنه وشأن خلقه. قل سبحان الملك، سبحان الملك. كل ده عشان ربنا يسمع دي، وهو الغني عنها سبحانه. لما خلق الله الخلق، لما خلق الله آدم مسح على ظهره ونشر ذريته بنعمان. تعرف نعمان ايه يا اخي؟ اسمك ايه؟ عارف يا عمر نعمان يعني ايه؟ يعني عرفة. يا رب ارزقنا عرفة، يا رب ارزقنا الحج، يا رب يا رب الحج يا رب. اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة وفيه ساعة الإجابة ألا تحرمنا من الحج والعمرة كل عام. يا رب تابع لنا وكثر لنا الحج والعمرة يا رب. نثر الله ذرية آدم أمام عينه مثل الذر، فرأى فيهم الأبيض والأسود والشقي والسعيد، فقال: يا ربي لولا سويت بين خلقك. تفهم دي؟ اسمك يا أخي. عارف يا شيخ محمد أبوك مين؟ أبوك آدم لما شفنا أنا وأنت قال: يا رب شمعنا محمد عينيه عسلي وعمر عينه سودة؟ شمعنا اسمك يا أخي؟ شمعنا بيومي أنظف من عمر؟ شمعنا فلان أبيض وفلان أسود؟ يا رب شمعنا ده شقي وده سعيد؟ يا رب شمعنا عم حسن قلبه طاهر ونظيف وخلقت واحد اسمه عمر قلبه خبيث واسود؟ يا رب ليه خلقت ده غني وده فقير، ده معاه وده معهوش؟ يا رب هل سويت بين خلقك؟ هو يا رب مش ما تخليهم كلهم زي بعض؟ فقال الله: يا آدم إني أحببت أن أشكر. قول الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله على النعمة اللي أنت فيه. أنت صحيح أسمراني بس في واحد أسمر منك، أنت صحيح فقير بس في واحد أفقر منك، أنت صحيح ما معكش لكن فيه معاش أكتر منك، أنت ما عندكش أولاد لكن في واحد ما عندوش لا أولاد ولا فلوس، أنت ما عندكش كذا لكن في واحد. فقول الحمد لله إني أحببت أن أشكر. فالملك يدبر هذه الحياة ليعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا يبقى قصة غلام أصحاب الأخدود دي كلها علشان الناس تقول آمنا برب الغلام. يبقى قصة الإسراء والمعراج وتكذيب أبو جهل والتعب والعرق اللي تعبه وراح نده على الناس وجمع الناس وإعلانات على النت وفضائيات وجرايد ومرتبات بالملايين للمذيعين عشان الناس يكذبوا مين؟ سيدنا النبي. كل ده ليه؟ ازاي المرتبات دي كلها؟ ازاي الفلوس دي كلها؟ ازاي الاعلانات دي كلها؟ ازاي المؤسسات دي كلها؟ ازاي المعدين دول كلهم؟ ازاي المذيعين دول كلهم؟ عشان الملك عايز يسمع من الناس دي كلها في نفس واحد بعد الحيلة دي كلها اما النعت فقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون صبغة الله جل جلاله أطهر أثبت أرسخ من أن تمحوها أيدي الباطل وحيل الباطل، ولكن يبقى عليك فقط أن تمكن صبغة الله أن تظهر. أولا بتطهير ثوب الإيمان من بقع البدع. البدع دي بقع، الدين ما فيهوش مولد. شايف عامل ازاي؟ حتة واحدة أبيض زي المية. المولد ده طين كده، ها؟ البدعة يعني، البدعة حاجة مش نظيفة في الثوب. حتى لو كانت نيتك حلوة، حتى لو عايز تعمل خير، يعني هو احنا لما نعمل المولد يجرى ايه؟ يعني هيجرى ايه؟ هو حاجة غلط يعني؟ هو احنا لا سمح الله هنغلط في حد؟ هو احنا لا سمح الله هناكل حرام؟ هو احنا لا سمح الله هنأذي حد؟ هو احنا لا سمح الله نعمل كده؟ لا ابدا، مش هتعمل حاجة. عارف هتعمل ايه؟ تبقى بتقول ان انت احسن من النبي والصحابة. ايه رأيك في دي؟ بالله عليك، دي اعظم عند الله ولا السرقة؟ دي اعظم ان انت تقول كده. انتوا عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما لقن الصحابة مثلا سيدنا معاذ، لما سيدنا النبي لقن سيدنا معاذ أذكار النوم، قال يا معاذ إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. أنا بقول بسرعة عشان المفروض أن أنت حافظ ده أذكار النوم، مش ترجع من الشغل مهدود تترمي على السرير. لا، النوم ده عبادة، زي ما بتدخل الصلاة بالتكبير تدخل النوم بالذكر. اللي يدخل النوم يدخله من باب العبادة، من باب الذكر. عشان كده سيدنا معاذ هو اللي كان بيقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعد علي الحديث. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه الحديث، اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هو قال إيه سيدنا معاذ؟ قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قل وبنبيك الذي أرسلت. طب ايه الفرق بين النبي والرسول؟ هو واحد تاني يعني؟ هو سيدنا معاذ بيقول ان هو آمن بحد تاني، بس كل ما في الموضوع ان هو شال كلمة نبي وحط مكانها كلمة رسول صلى الله عليه وسلم. مش هو سيدنا محمد هو رسول الله وهو نبي الله؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام عدل على معاذ ليه؟ لا، زي ما قلت تقول، زي ما علمتك تقول. سيدنا النبي أمرنا نحتفل بمولده، قالوا يا رسول الله نراك تصوم يوم الاثنين والخميس، فما ذلك؟ قال على يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت فأنا أصومه لله شكرا. يبقى يوم الاثنين ده بنصومه ليه؟ بمناسبة إن النبي اتولد فيه. طيب يوم 12 ربيع الأول نصومه بنفس النية؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف إيه اللي يرضي ربنا ولا إحنا؟ يبقى بسيط خالص إن سيدنا محمد يقول صوموا يوم الثاني عشر ربيع الأول، مش هو اللي قال لنا صوموا يوم عرفة؟ مش هو اللي قال لنا صوموا يوم عاشوراء؟ ومش هو اللي قال لنا صوموا الاثنين والخميس؟ مش هو اللي قال لنا صوموا الأيام القمرية؟ مش هو عليه الصلاة والسلام اللي قال لنا صوموا هذه الأيام المندوبة؟ ما قالش ليه ده؟ يبقى بدل ما قالوش يبقى نعملوش. حتى لو بتحب النبي، لا ده هو ده الحب، ده هو ده الحب الاتباع. إنما الحب أن تطيع وأن تحب، أن تحب بالطاعة، مش أحبك أألف، لا. فهذه البدع لطخت الدين وشوهته. أنا عايز أسأل، أنتوا هنا الأذان في مؤذن بيأذن ولا المكنة اللي بتأذن؟ مؤذن، راجل، شخص، إنسان، لحم ودم، صح؟ مينفعش المكنة تأذن. المكنة تأذن ليه؟ من قلة رجالة؟ مش إحنا بنتخانق على أذان يا جماعة، ولا أنتوا بطلتوا تتخانقوا على أذان؟ إحنا عايزين نتخانق على أذان، إحنا عايزين لا احنا مش عايزين نتخانق على الاذان، احنا عايزين نستهم على الاذان، عايزين نتنافس على الاذان. لو ما تنافسناش على الاذان يبقى ما فيناش خير. نتنافس ونحب بعض. اتنافس واسيبها لك، اتنافس واعدل لك انا الميكروفون عشان تاذن، اتنافس وافكرك بميعاد الاذان، اتنافس واعدل لك الورقه تقرا منها، اتنافس واقول لك ايه الاذان الجميل ده. نتنافس وأذن مرة بقى، مش كل مرة أنت صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب الأذان اللي بيأذن، المكنة اللي بتأذن دي بدعة، بدعة والله العظيم. يا نهار أبيض، ده ربنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالة. إيه إيه يا ناس؟ رجال، رجال ولا مكنة؟ لا لا مش مكنة، رجال. رجال ولا راديو؟ ما هم واحدة واحدة قال لك خليها مكنة. لو كانوا كملوا بقى، لو كان عمك زقزوق لسه موجود كان زمان الوقت قال لك والإيمان بالراديو، وكان زمان الوقت بنسبع الخطبة على النت. اللهم إننا إيه يعني بيوت ربنا هيعشش فيها العنكبوت. لا، المنبر ده بيشهد للذكر، بيحب الذكر. الخشبة اللي سيدك النبي ما تصلي عليه كان بيتكئ عليها وهو بيخطب، وبعدين قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت رحت فين يا عمر؟ انت صليت على النبي يا عمر ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. اوعى تهرب يا عمر، انت مستخبى عشان ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الواد حسن فين؟ الواد حسن مش موجود. انا عايز اقول لك ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيتكئ على الصخره الاول او على الجذع الاول كان بيتكئ عليه عليه الصلاه والسلام وبيخطب وهو واقف على الارض عليه الصلاه والسلام. وبعدين بقى عليه الصلاه والسلام يصعد المنبر، قالوا له عملنا لك منبر، وطلع المنبر. الجذع اللي سيدنا النبي كان بيتسند عليه بكى. انت مصدق ان الجزع بكى يا محمد؟ والله العظيم بكى. حته الخشبه عيطت. عيطت ازاي؟ ازاي عيطت؟ حتى سمعه كل من في المسجد. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجعل واحتضن الجزع وجعل يربط عليه، فجعل كل المسجد يسمع أنين الجزع كالطفل الذي يسكن. قسمك ايه؟ عارف يا باسم لو خدناك ألمين دلوقتي وعيطت وبعدين خدتك في حضني وسمعت الناس دي صوت باسم بقى، واحنا ايه؟ ربنا يهديك يا باسم ويجوزك يا باسم. لو خدنا باسم في حضننا وطبطبنا عليه وهو بيعيط وحطيت الميكروفون كده على بقه، هتسمعوا ايه؟ الأنين هو الجزع عمل كده وكل الصحابة سمعوه في كل المسجد. فالمساجد دي مش لعبة، بيوت ربنا دي مش نشغل مكنة ولا نشغل بتاع. الشاهد ان البدع بقعة في صبغة الله، لازم ننظف الثوب الإيماني ده، ثوب الإسلام، ننظفه من ايه؟ من البدع، من بقعة البدع. كذلك إذا انقشعت ظلمات الغفلات سطعت صبغة الله. التوهان اللي احنا فيه ده والسرحان اللي ملوش آخر والغفلة بتتبع الجرائد والنت والتلفزيون والأخبار والحوارات، حوار قنبلة، حوار جامد، حوار خطير، تصريح كبير، وفين القرآن يا ناس؟ وفين الذكر يا إخوة؟ وفين المراجعة وحضور دروس العلم؟ فين كل ده؟ الغفلة إن أنت اللي هي إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، والغوا فيه اللي هي إيه؟ إن أنت تفتح قناة إسلامية 24 ساعة ما فيهاش دروس، ساعة بالليل فيها درس، وطول اليوم رياضة وأطفال وأخبار وسياسة وعك وعكية. دي لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. علشان كده ما تتفرجش على التلفزيون خالص، خرجوا من بيتك خالص، ما تخليهوش في البيت خالص، اخلص منه. ولا الناس ولا الرحمة ولا الحكمة ولا الندى ولا أمجاد ولا ولا ولا ولا، اقعد في الجامع. ولما تروح البيت، انت عندك كمبيوتر في البيت، تجيب درس الشيخ فلان تشغله، يبقى انت حطيت الدرس بمزاجك، يبقى انت حطيت الدرس اللي انت عايزه، بتاع الشيخ الحويني، بتاع الشيخ يعقوب، بتاع الشيخ حسان، بتاع الشيخ محمود المصري، بتاع الشيخ مسعد انور، شغل، متع البيت وكل حاجة بالكمبيوتر بقى، الدروس انت اللي جايبها، مش تقعد تستسلم للاعلانات وللاخبار وللبتاع علشان انت مستني 20 دقيقة درس. لا، اخلص من الغفلة دي وركز علشان صبغة الله تنور فيك. ثالثا ران الذنوب. الذنوب سيئات عاملة على قلبك غلاف اسمه ران. الران ده مخبي الصبغة، صبغة الله ملهاش حل إلا توبة نصوح، لازم تتوب بقى. وبعدين معك، وبعدين مع عينيك، وبعدين مع عينيك، لحد إمتى؟ لحد إمتى الاستعباط اللي انت فيه ده؟ لحد إمتى عينيك بتهد حسناتك؟ انت فاكر ان انت عملت حسنة تقوم من حقك تعمل سيئة؟ انت فاكر ومتصور ان النظر الى المعاصي وخصوصا في الخلوات، انت فاكر ان هو يعني هيطير حسنتين ثلاثة من حسناتك دي قصاد دي؟ دي سيئات صغيرة فهتطير لها حسنات وبعدين كفة الحسنات ترجح؟ لا، حساب مش مع ربنا مش كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. شفت الجبل؟ أنا مش عايز أقول كل ما نقول كلمة جبل تفتكر حاجة كبيرة، عايز أشوف جبل، جبل جبل كده شفته في حياتك، جبل. شفت جبال بيضة؟ تصور بقى جبال حسنات، تبقى كم حسنة دي؟ تبقى حسنات عاملة ازاي؟ ما اصل انت اول كلمة هتقولها لي دلوقتي طبعا وانا ماشي، ازاي تقول بس النت مش عارف ايه ده؟ انا بدوس على زرار كده هو بيتفرج على العمل الصالح اللي بنشره ده 10,000 واحد. ده احنا بننشر عمل صالح بقول صلوا على النبي، 500 واحد بيصلي على النبي. صليت على النبي عمر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وصحبه وسلم. فأنا حسناتي كتير، وما فما ينفعش تقول على النت كده. أقول لك لا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سيئة واحدة بس ومحدش شايفك غير ربنا تدمر كل الحسنات اللي كانت في السر والعلن. لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقام رجل من آخر المسجد قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نشعر. الصحابة يا عم الحاج خايفين يقابلوا ربنا ما عندهمش ولا حسنة. أما أنت بقى، أنا حاجك بيت الله، أنا بيني وبين ربنا، أنا باني لربنا، أنا بنفق لربنا، أنا بعمل لربنا، يبقى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قالوا للنبي: جلهم لنا يا رسول الله، لا نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إنهم إخوانكم، يعني ما يختلفوش عنكم كثير، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني ليهم حسنات سر ولا لأ، يعني عندهم دموع في السجود في السر ولا لأ، يعني عندهم صدقات سر ولا لأ، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يقعد لوحده يهون عليه يبص، ولو كان صاحبه اللي معاه في المسجد قاعد جنبه كان قال: أعوذ بالله أعوذ بالله. لما يقعد لوحده يقعد مع مراته لوحدهم يهون عليه يغتاب وينم ويجيب في سيرة ده وده وده، إنما لو اللي اغتابهم دول جت سيرته وهو في المسجد يقول إيه: غفر الله لنا وله، هو أخونا في الله ورجل طيب. إذا كان الربا عيني عينك وقدام الناس كلها ولا أكل الحرام، يقول: لا أعوذ بالله، اللهم بعد بيننا وبين الحرام. فإذا خلى بالحرام انتهك. وبعدين معاه صبغة الله مش هتنور إلا لما تتوب، صبغة الله مش هتنور إلا لما يدوب راني الذنوب. لما راني الذنوب ده يدوب حتجلو صبغة الله في قلبك. هذه هي الثلاثة يا إخواني: توبوا إلى الله من الكذب، توبوا إلى الله من الغيبة، توبوا إلى الله من النميمة، توبوا إلى الله من أكل الحرام، توبوا إلى الله من النظر للحرام، توبوا إلى الله من النوم عن الصلوات، توبوا إلى الله من كل السيئات، توبوا إلى الله من الكسل، توبوا إلى الله من ضعف الهمم، توبوا إلى الله من الرياء، توبوا إلى الله من النفاق، توبوا إلى الله من اتخاذ الوجهين، توبوا إلى الله من تضييع الأوقات، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الثلاثة: البدع والغفلات والذنوب، هي التي بينك وبين أن تجلي صبغة الله. أسأل الله جل جلاله بأنه الرحمن الرحيم وبأن له الأسماء الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتوب علينا ويقبلنا يا رب يا رب. اللهم هذه ساعة هرج ونحن نذكرك فيها يا كريم، اللهم هذه ساعة غفلات ونحن في بيتك يا رحيم، اللهم هذه ساعة الجمعة وقد أذنت لنا فيها أن نجتمع في بيتك فلك الحمد، ما أكرمك ما أكرمك إذ استضفتنا في بيتك، لك الحمد على هذه الزيارة الكريمة، أدم علينا نعمة ولوج بيوتك، اجعلنا ممن يتوطن بيوتك. اللهم اجعل بيوتك أوطاننا، اللهم اجعل بيوتك أوطاننا، اللهم اجعل بيوتك أوطاننا. اللهم اجعلنا ممن يتوطن المساجد ويعكف فيها. وربنا ارزقنا الحج والعمرة ويسرهما لنا ودبرهما لنا. ربي أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تجعل أحدا بيننا وبينك في الرزق، اللهم لا تجعل أحدا بيننا وبينك في الرزق، اللهم لا تجعل أحدا بيننا وبينك في الرزق. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أخرت عنا مما نرجوه ونطلبه، لك الحمد على كرمك وعلمك يا خبير يا بصير، ما أكرمك في عطائك ومنعك، ما أكرمك وأجودك وأجملك في عطائك ومنعك، لك الحمد والشكر ما أخرت وما قدمت، لك الحمد والشكر ما قدمت وما أخرت، لك الحمد ولك الشكر على جمال تقديمك وتأخيرك وتدبيرك. اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. واللهم بلغنا مما يرضيك أملنا يا كريم، وخيرا مما نأمل يا رحيم. رب جد علينا بما أنت أهله، لا تفض جمعنا هذا إلا وقد جدت علينا بما أنت أهله، لا تفض جمعنا هذا في بيتك المبارك هذا إلا وقد جدت علينا بما أنت أهله. ارزق محرومنا، ارزق محرومنا، اكس عارينا، طهر خبيثنا، تب على عاصينا، ثبت طائعنا، نور قلوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اجعلنا من أحبابك، اجعلنا من أحبابك، اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، اجعلنا ممن أخلصت عملهم لك وأخلصتهم لك وأخلصتهم بخالصة لك. اجعلنا من المخلصين الخالصين المخلصين، اجعلنا من المخلصين الخالصين المخلصين. استجب سائر دعواتنا، استجب سائر دعواتنا، استجب سائر دعواتنا. اجعلنا لك ذكارين شكارين مخبتين أواهين منيبين. تقبل توبتنا، تب علينا، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. أخلص أعمالنا لك، ارزقنا رقة القلوب وخشوعها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عمار المساجد، اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم لا تنسينا ذكرك أبدا، رب لا تنسينا ذكرك أبدا، يا قريب يا مجيب ذكرنا بك من قريب، يا قريب يا مجيب ذكرنا بك من قريب. اجعلنا من المتقين الذين أعددت لهم الجنة، اجعلنا من المتقين الذين أعددت لهم الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.